إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما ذكر الإمام البغوي رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، أتبع ذلك بالرد على أهل البدع والأهواء، فرد على الجهمية ومن وافقهم، ثم قال بعد ذلك: باب الرد على من قال بخلق القرآن. باب الرد على من قال بخلق القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفاته، ليس بخالق ولا مخلوق ولا محدث ولا حادث، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، متلو بالألسن، مسموع بالآذان. هذا هو القرآن. القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته، ليس بخالق ولا مخلوق ولا محدث ولا حادث، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، متلو بالألسن، مسموع بالآذان. الدليل على ذلك من القرآن، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن تنزيل الله عز وجل. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. والقرآن هو المكتوب في المصاحف. قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والقرآن محفوظ في صدور الحفاظ. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والقرآن وحي الله إلى رسوله. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والقرآن هو المتلو بالألسن. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ذكرت عندك النحل، صححها إيه؟ عندك النحل ولا النم؟ اللي عنده النحل صححها بقى النم. وقال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن يسره الله على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله. هذا القرآن كلام الله، كلام الله، لولا أن الله يسره على الألسن ما استطاع لسان أن ينطق به. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن هو المسموع بالألسن. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ولما سمعوا قالوا إيه؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أنت بتقول القرآن بقى ليس بحادث ولا محدث، فمقول ربنا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال: ليس ذلك حدث الخلق، إنما هو حدوث أمر، حدوث أمر مش حدوث خلق، يعني لم يخلق الله تعالى القرآن، ولكن القرآن نزل مفرقا على مدار 23 سنة زي ما تعلمنا. فلنزل النهاردة بالنسبة لنزل امبارح يبقى ايه؟ محدث. وقال الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وكان الكلام في أول الأمر في الصلاة جائزا، كان في أول الأمر في أول ما كلفوا بالصلاة كان يجوز للرجل إذا عطس أن يقول الحمد لله، وأن يقول له جار يرحمك الله، ويجوز أن يدخل الداخل على المصلي يقول السلام عليك، والمصلي يقول عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام المباح في الصلاة مباحا، فنهوا عن الكلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمر ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يريد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به، كل ذلك محدث. فالمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله محدث والمذكور غير إيه؟ محدث. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. غير ذي عوج، قال ابن عباس غير إيه؟ غير مخلوق. وقال سفيان بن عيينة: بين الله الخلق من الأمر، فرق الله تعالى بين الخلق وبين الإيه؟ الأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر. بل الخلق شيء والأمر إيه؟ والأمر شيء تاني. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علم القرآن خلق الإنسان، فلم يجمع القرآن مع الإنسان في الإيه؟ في الخلق، بل أوقع اسم الخلق على الإنسان والتعليم على الإيه؟ القرآن. ما قالش خلق القرآن خلق الإنسان، قال علم القرآن خلق الإنسان. يبقى الإنسان مخلوق والقرآن إيه؟ معلم مش مخلوق. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذا ما جاء في القرآن الكريم عما ذكره الإمام في حقيقة القرآن ومعتقد أهل السنة فيه. ثم أورد الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قبيلة قال: ما نمت هذه الليلة، ما نمتش إلا لادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ ليه ما نمتش؟ قال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. خلي بالك بقى، يبقى من أذكار المساء أن تقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، وهذا الذكر من أذكار المساء دون الصباح. يعني في أذكار تقال في الصباح وفي الإيه؟ وفي المساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، تقولها ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا إيه؟ إذا أمسيت. لكن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا من أذكار المساء دون أذكار الإيه؟ الصباح. وفي هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله، يعني إيه؟ هذا الحديث في أذكار المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الرقية الشرعية أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وافترق نفسك أعوذ بعزة الله بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر. في هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء في الاستعاذة بكلمات الله أعوذ بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به، والاستعاذة بالمخلوق غير إيه؟ جائزة. كما استعاذ بالله فقال أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال أعوذ برب الفلق وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعاذ بصفات الله سبحانه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله واستعاذ بإيه؟ بصفاته، كما جاء في دعاء المشتكي أي المريض قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بإيه؟ بمخلوق من مخلوق. فلما استعاذ بصفات الله دلت استعاذته على أن صفات الله غير إيه؟ غير مخلوقة. والقرآن صفة الله عز وجل يبقى غير إيه؟ يبقى غير مخلوق. قال الإمام وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يستدل، خلي بالك كده اقرأ وبص عندك في الكتاب، وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه أنه عندك لفظ الجلالة؟ طب اكتب، خلي بالك اما رجعت سكت ليه. وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يستدل بقوله أعوذ بكلمات الله التامات على أن القرآن غير مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص. عندك حديث ضعيف اتركه واكتب جنبه ضعيف عشان ما تتكلفش الكلام فيه. قال الشيخ رحمه الله وقد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه ليس بخالق ولا مخلوق، والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين رحمهم الله، وخالف الجماعة جماعة أهل السنة الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القسري بسبب قوله هذا، خطب بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد، ثم نزل فذبحه. وكان الجهم بن صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام وهو القول بخلق القرآن من الجعد بن درهم. وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وعن جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن القرآن فقال أقول فيه ما يقول أبي وجدي ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وقال يحيى بن خلف المقرئ كنت عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثل هذا. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق. فقال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله. أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. عطلوا الله عز وجل، عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. أرادوا أن ينفوا أن يكون على العرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون كلم موسى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله. ولذلك قيل: المشبهة يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون عدما. لأن ما فيش ذات منها الصفات، ما فيش ذات بدون إيه؟ بدون صفات. ما دام في ذات يبقى لها إيه؟ يبقى لها صفات. فالقول بعدم الصفات يؤدي إلى القول بعدم الإيه؟ الذات. فقال ذلكم السني: المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه يعبدون صنما، والمعطلة يعبدون إيه؟ عدما. ولذلك نحن نقول: إثبات بلا إيه؟ تشبيه. إثبات بلا تشبيه. نقول: لله يد لا كأيدينا، لله عين لا كأعيننا. وقال محمد ابن إسحاق ابن خزيمة: سمعت الربيع يقول: لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي رضي الله عنه: كفرت بالله العظيم. فالسلف كانوا يقولون أن من قال القرآن مخلوق كافر. قال الشيخ رحمه الله: واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا تنعقد بشيء من المخلوقات. علشان تحلف، تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من إيه؟ من صفاته. تقول: والله، وتقول: والرحمن على العرش استوى، والذي في السماء، والقرآن الكريم، والذي كلم موسى تكليما. اليمين لا تنعقد إلا بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته، ولا تنعقد بشيء من المخلوقات. من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمد. فاليمين بالله كقولك: والذي نفسي بيده، والذي أعبده، ونحو ذلك. واليمين بأسماء الله كقولك: والله، والرحمن، والخالق، ونحو ذلك. واليمين بصفاته كقوله: وعزة الله، وجلال الله، وكلام الله، ونحو ذلك. وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة. فإن قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بها اليمين أو لا نية له، فهو يمين. ومن حلف بشيء غير الله، مثل أن يقول: والكعبة، وأبي، فحنث فلا كفارة عليه، لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق. إذا من حلف بمخلوق فلا تنعقد إيه؟ يمين، ولا كفارة إيه؟ ولا كفارة عليه. إنما تنعقد اليمين بالحلف بالله أو اسم من أسماء وصفة من صفاته، وإذا حنث فعليه إيه؟ فعليه الكفارة. أما من حلف بغير الله لا تنعقد يمينه ولا تلزمه الكفارة إذا حنث. ويشترك لك كفارة شيخ عادي؟ ما قلنا شيخ عادي في الأول: من كان حين بعلي أهم بلي أصبت أصبت. صح صح شيخ عادي. باب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو طوق النجاة، طوق النجاة. الذي يريد أن ينجو فعليه أن يلبس هذا الطوق، طوق الكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة هو طوق النجاة، لا يضل من تمسك بهما، ولا يزيغ من تمسك بهما ولا يرتد عن دين من تمسك بهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ما دام القرآن والسنة فيكم وأنتم متمسكين بها لن تكفروا كما يتمنى الكفار. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب معروف، النور هو النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام: حبل الله هو عهده. وقال أبو عبيد: الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة. وقال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن. وقال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الحسن: تدبر آياته اتباعه والعمل بعلمه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. التدبر الاتباع، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. واحد حافظ القرآن عن ظهر قلب زي المية، ما بيخطاش في حرف واحد، ولكن لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يقف عند حدوده، لم ينفعه القرآن. التدبر اتباع. ولذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يقيمون حروف وألفاظ ويحلون حلال ويحرمون حرام ويقفون عند حدوده. هذا هو حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته يقيمون حروف وألفاظ ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يغيرون ولا يبدلون ويحلون الحلال ويحرمون الحرام ويقفون عند الحدود. وقال مجاهد في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمل به. وقال جل ذكره: هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن ذو بلاغ، أي ذو بيان كاف. والبلاغة هي البيان الكافي، يعني يكفيكم القرآن، يكفيكم القرآن. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أي لا يتفكرون فيعتبروا. أفلا يتدبرون القرآن، يعني أفلا يتفكرون في القرآن فيعتبروا بما فيه. يقال: تدبرت الأمر إذا نظرت في أدباره وعواقبه. تدبرت الأمر يعني إيه؟ درست الموضوع، أنا عايز أعمل مشروع، طب عاقبة المشروع ده إيه؟ إيه دابره؟ إيه نتيجته؟ المكسب المتوقع والخسارة المتوقعة. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، أي لم يتفهموا ما خوطبوا به في القرآن. وقال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وقول تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، أي تذكرا. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قيل معناه: من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نعاقبه بشيطان نقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينا له. من أعرض عن القرآن وتركه وهجره كان من العقوبات التي يستحقها أن يسلط الله عليه الشياطين تصد عن سواه السبيل. دي عقوبة، دي عقوبة من العقوبات التي توعد الله بها من أعرض عن القرآن الكريم. وقال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمروا أن يدعوه صلى الله عليه وسلم في لين وتواضع. هذا رسول الله. هتكلمه زي ما بتكلم أي واحد كده؟ لا، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إلى قوله لتؤمنوا به وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه لابد من إجلال الرسول واحترامه وتوقيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكن تنادوه في لين وتواضع. قيل: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهي كدعاء بعضكم بعضا، تجيبون إذا شئتم وتمتنعون إذا شئتم. يبقى الآية تحتمل معنيين. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لما تنادي على الرسول ما تناديهوش كده زي ما احنا بتنادي كده تقول له يا فلان ولا كذا، لا، او تعلي صوتك عليه، لا، تكلم الرسول بأدب ورفق ولين وتواضع: يا ايها النبي، يا ايها الرسول، كما ناداه ربه سبحانه وتعالى. المعنى الثاني: انت لما واحد يأمرك وينهاك انت ممكن تأتمر وممكن لا تأتمر، وممكن تنتهي وممكن لا تنتهي، لكن الرسول مش كده. الرسول لما يأمر وجب أن أن تأتمر، ولما ينهى وجب أن أن تنتهي. هكذا قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني لمن لم يأتمر بما أمره به الرسول ولم ينتهي عما نهى عنه الرسول. وسأل رجل مالكا مسألة، في واحد قال له: يا مالك، عندي سؤال. قالوا: الجواب كذا. فقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الرجل بيسأل: يا مالك، سؤال. قالوا: تفضل، ايش سؤال؟ قالوا: كذا. فكان جواب مالك: قال رسول الله كذا. فقال الرجل: أرأيت، يعني رأيك انت ايه يا مالك، انت قلت الحديث بس انت انا عايز رأيك انت. فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا بتسألني ولك الرسول قال، تقول لي رأيك أنت إيه، وأنا حيكون لي رأي مع قول الرسول عليه الصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي مستقيما. وقال الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل، أي تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. ومنها جائر، أي طريق غير قاصد. وقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الاختيار. هو ربنا يقول وإحنا نفكروا نعمله ولا نعملوش، نطبقه ولا منطبقوش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. أنت ما دمت رضيت بالله ربا ما عادش لك خيار، يجب أن تستسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. يقال تأسى به، أي اتبع فعله واقتدى به. ومن هنا قيل للتعزية التأسية. انت بتعزي فلان، بتواسيه علشان تقوله كلمات تحمله بها على الصبر. ثم أورد الإمام أحاديث في الباب الذي ذكره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. وهذا من خصائص الأنبياء، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية. واحد بنى دار وعمل غدا وبعث واحد يقول اتفضلوا على الغدا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ده المثل الذي ضربوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أولوها له يفقهها، فسروا له المثل ده. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين المطيع والإيه والعاصي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. مثل رسول الله ومثل ما بعثني به ما بعثه الله به كمثل رجل واقف على المحطة والبلد تحت، فالرجل شاف عدو جاي يهاجم على البلد، فطلع جرع ينذر قومه قال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، اهربوا استعدوا اخرجوا صدوا العدو فروا منه. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. عدو جاي لا قبل لكم به، اهربوا، البلد انقسمت نصين، نص شدك فجم هربانين، ونص كذب قعدوا في البلد لغاية ما العدو دخل ايه قتلهم واستأصلهم. او بلوا الناس كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جماعة صدقوه واتبعوا النور الذي جاء به فنجوا، وجماعة كذبوه في ايه فهلكوا. قال الامام قالوا النذير، اني انا النذير، النذير هو الايه المخوف، الانذار هو الاعلام مصحوب بالتخويف، واللي ينذر يبقى مخوف. قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد ياتي بمعنى الانذار كما قال الله سبحانه وتعالى فستعلمون كيف نذير، اي كيف انذاري. وقالوه إني أنا النذير العريان، إيه معنى النذير العريان؟ قال معناه أن الربيئة الذي يرقب العدو، فرقة الاستطلاع الاستكشاف اللي قاعد يرصد العدو، الربيئة الذي يرقب العدو إذا لقي العدو نزع ثوبه فألاح به، الراية يعني إيه عايز يرفع، عايز يقول يبلغ البلد العدو جه، يدي جال قلع الجلابية وبايه وملوح بها كده، زي ما انت عارفين زمان يقلع الجلابية ايه ويلوح بها كده، يبقى قلع هدومه واشار ايه واشار بها. فألاح به ينذر القوم فيبقى عريانا، او ينزع ثوبه يعد يهرب فيخبر القوم. وخص العريان لانه ابين في العين، انت شايف عريانه يعني ايه شايفه بعينك. وقوله عن الفريق الذين صدقوا فأدلجوا، أدلجوا يعني إيه؟ الإدلاج هو السير أول الليل، السير إيه؟ أول الليل أدلجوا. والفريق الذين كذبوا ظلوا قاعدين لغاية ما جاء العدو اجتاحهم أي استأصلهم، ومنه الجائحة التي تصيب الزروع والثمار. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه السلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. ثلاثة من الشباب المتحمسين اللي عايزين يعني يجتهدوا في العبادة قالوا احنا عايزين الرسول نعمله زيه. طب الرسول في بيته له عبادة خاصة لا يطلع عليها إلا النساء أمهات المؤمنين، قالوا نروح نسألوه. فذهبوا إلى بيوت أزواج النبي يسألنهن الرسول بيعمل إيه هو جوه، قالوا بيعمل كذا كذا. فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعني لم يروا كثير عبادة في نظرهم، فذهبوا يلتمسون لرسول الله العذر في قلة عبادته كما فهموا، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا مش محتاج أن يجتهد في الإيه؟ في العبادة. إحنا لم يأتنا هذا من الله، لم يأتنا وعد بأن يغفر الله لنا ذنوبنا، يبقى إحنا محتاجين إلى إيه؟ الاجتهاد في العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، طول الليل أصلي ما نمش أبدا. وقال الآخر أنا أصوم النهار لا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالنجاة في السبيل التي عليها رسول الله، النجاة في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا بمعنى يا أيها الذين ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إيه تسوكم. الجماعة مع النبي في عهد وحي، الوحي ينزل، فقال لهم ما تسألوش عن أشياء اسكتوا، طول ما أنا ساكت أنتوا إيه اسكتوا. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعت. يبقى خلي بالك في فرق بين الأمر والإيه والنهي. النهي لابد أن إيه أن تجتنبه، ما فيش نص ونص في النهي، ما فيش نص ونص في الإيه في النهي. أما الأمر في نص ونص، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى المأمور تأتي منه ما تستطيع، لكن المنهي إذا نهيت عن شيء يبقى لازم إيه لازم تتركه كله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا. استوقد يعني إيه؟ طلب من غيره، قال ولع لي، بس مش ولع لي لا ولع لي جدلي يعني اللمبة زمان كان زمان الحارة كلها تلاقي فيها إيه لمبة جيدة في الحارة، كل الدور تجد من الإيه تجد من اللمبة دي، وكانت أيام حلوة وجميلة والنفوس حلوة والصدور سليمة والقلوب مليانة محبة ومودة. دلوقتي بقى كل أوضة فيها كشافات كهرباء ولا في مودة ولا في محبة. فاستوقد يعني طلب من غيره إيه النور والضياء والوقود. مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار، الناموس والهموش يهجم كده على الايه؟ على النار، فيقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن. هو بهش وهو لازم ايه؟ لازم يقع فيتقحمن فيها. فذلك مثلي ومثلك، انا اخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. عليه الصلاة والسلام واقف، ارجعوا ارجعوا، دي نار هتحرق. والناس بترمي نفسها في النار بمخالفته عليه الصلاة والسلام. قال: استوقد أي أوقد، والفراش ما تراه كصغار البق يتهافت في النار. ومنه قوله سبحانه وتعالى: كالفراش المبثوث. والحجز جمع حجزة السراويل، ويقال فلان آخذ بحجزته أي بعنقه، ويقال بحجزته. وفي هذا القدر كفاية من هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.